الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبابرة وأزل الصعاب سبحانه أنزل الكتاب يحث فيه على اكتساب الثواب وزجر عن أسباب العقاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب أما سمعت بزلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب أحمده سبحانه على رفع الشك والارتياب وأشكره على ستر الخطايا والعاب وأقر له بالتوحيد إقراراً ينفع يوم الحساب وأعترف لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الأنبياء الألباب صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر خير الأصحاب وعلى عمر الذي إذا ذكر في مجلس طاب وعلى عثمان المقتول ظلماً وما تعدى الصواب وعلى علي البدر يوم البدر والصدر يوم الأحزاب اللهم يا من زلت بأمرك عزالي السحاب اللهم احفظنا في الحال والمآب وارزقنا التزود قبل حلول التراب وألهمنا الاعتبار بسالف الأتراب وارزقنا عند القبر وارزقنا الاعتبار بسالف الأتراب وهب لشيبنا معاصي الشباب وارزقني والحاضرين عمارة القلوب الخراب برحمتك يا كريم يا وهاب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولًا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر طبعا لنا وقفة مع هذا العنوان، لكن نتكلم عن الحديث الذي أورده في هذا الباب. الحديث حديث العباس ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا. الدليل على أن من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا فهو مؤمن. طالما رضي فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. لأن الجماعة اللي هم من غير أهل السنة جماعة الفرق الضالة، يعني منهم فرقة قالت إن مرتكب الكبيرة كافر، كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. لا، إحنا عندنا مرتكب الكبيرة مؤمن طالما أنه رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً ومحمد صلى الله عليه وسلم نبياً. وإن ارتكب الكبائر لنا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوة، حديث أذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم لبس مليا فأذنب آخر، قال: أي رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وهكذا قالها أربع مرار: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وإن كانت هذه الكبيرة قتل النفس، وإن كانت هذه الكبيرة قتل النفس، يعني قتل الإنسان لنفسه. بعض الناس بتكفر من قتل نفسه، صح؟ الانتحار. وإن كان قد قتل نفسه فهو ليس بكافر. ما احنا اتفقنا ان احنا لو لفظ الإيمان جه لوحده يبقى اجتمع مع الإسلام والإيمان، طالما جه لوحده. لو جم اللفظين مع بعض يبقى كل واحد فيهم ليه معنى، تمام ولا لا؟ دليل ذلك ما رواه مسلم عن الطفيل بن عمرو الدوسي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له صاحب معه في هذه الهجرة، فأسلم دخل المدينة، فصاحبه مرض مرضا فاستعجل الموت، فأخذ سكينا أو مشاقص حز بها زي سكين مشرق، حز بها براجمة اللي هو الصوابع أو الحتة دي، فما رقى الدم حتى مات. فرآه الطفيل في منامه، والحديث رواه مسلم في صحيحه. فرآه الطفيل في منامه، رآه في هيئة حسنة وقد غطى يديه، غطى إيده. قال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. خد بالك ان الراجل ده قتل نفسه ولا ايه؟ انت معايا ولا مش معايا في الحديث؟ الحديث ده دليل على ان من قتل نفسه ليس بكافر. ما هو احنا جاي لك كلام النبي بقى، ما هو كلام النبي ده هو الدليل مش الرؤية، تمام؟ مش الرؤية يا جماعة، الرؤية لا يؤخذ بها في احكام شرعية. كان خليفة من الخلفاء العباسيين اعتقد اتى بعالم من العلماء برجل يفسر الرؤيا، فقال له: انا رايت فلان العالم، انا لا اذكر اسمه موجود في الرؤيا بس انا اللي ناسي اسمه، ان هو في الرؤيا بيضحك من ورايا يعني في قفايا. قال له: ده الراجل دون ياكل خيرك ويعني ايه وينكره من ورائك، الراجل ده بيتكلم من وراك كلام وحش، الراجل بيفسر الرؤيا، راح جايبه عايز يقتله. قال له: يا امير المؤمنين، لماذا انت عايز تقتلني ليه؟ قال: رايت رؤيا كذا وكذا في المنام وفسرت بكذا وكذا. قال: يا امير المؤمنين، ان الله عز وجل حرم دم المؤمن ولا يحله احد من اهل الدين بالرؤيا، فتركه. انت عايز تحل دمي برؤيا انت شفتها؟ لكن الرؤيا دي حكم ودليل من الشرع. ليه النبي صلى الله عليه وسلم علق عليها صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. رآه الطفيل ابن عمرو فقال: ما فعل ربك بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: ما لي أراك مغطيا يديك، أنت مغطي يديك ليه؟ قال: قيل لي: لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قالوا لي إيه؟ مش هنصلح منك اللي أنت أفسدته من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، يعني اغفر لإيدي كمان، انت غفرت له هو اغفر لمين؟ العلماء استدلوا بهذا الحديث. احنا الدرس اللي فات كنت بتكلم فيه بعض الإخوة بعد الدرس على قصة الكفر، هذه كفر وحديث أبو هريرة والتأويل: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. الحديث أنا قلت المرة الفاتحة. فأخ بيقولي: طب علامة التأويل ليه من أول ما دام الحديث صحيح؟ أهو لأن في نصوص تانية أصل من الأصول عندنا، طالما النص خالف أصل من أصول الشريعة علامة النص ده يتأول، لازم إيه؟ لازم يتأول، لازم. خدت بال حضرتك؟ وإن كان قتل نفسه فهو مؤمن عند الله، مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. والأهل الشريعة كلهم أجمعوا، أهل السنة جماعة، إن الكبائر ارتكاب الذنوب الكبائر لا تخرج لا الإنسان من الملة، بل يصير مؤمنا مسلما مرتكبا، هو مستحق لعقاب الله. خد بالك من كلمة مستحق دي، عشان بعض الإخوة بيقعوا في ان هو يقول لك بقى العمل الكبيرة دي المفروض يدخل النار. مفيش حاجة اسمها المفروض يدخل النار. ويقول لك العمل الكبيرة دي يخش النار وبعد كده يطلع يخش الجنة. انت الكلمة اللي انت بتقولها نفسها غلط. لما تيجي تحكم بنار وجنة ونار تقول ايه؟ تقول عن النار هو مستحق لعقاب الله، هو مستحق، لكن يدخل دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. لذلك احنا عندنا الكبائر دي مكفراتها حاجتين. ايه هما؟ انا كنت اقول قديما التوبة، لا الاقلاع دون شرط التوبة، شرط من شروط التوبة الخمسة. التوبة شروطها خمسة: الاقلاع والندم والعزم على عدم العودة وترجع الحقوق لاصحابها اربعة، والتوبة في زمان التوبة خمسة. خلاص. لكن ايه الشيء اللي بيكفر الكبائر؟ واحد التوبة، اثنين فضل الله ورحمته. خدت بالك؟ فضل الله ورحمته، يعني ممكن يسمى يتوبش وربنا يتفضل عليه بان هو يرحمه وما يدخلوش الجنة. دي بتاعت مين؟ عملناش دعوة. ما تقوليش هيخش النار، مش حاجة اسمها هيخش النار. دي كان راجل صالح وراجل طالح، وانتوا حافظين الحديث اكتر منه. وكان الطالح الصالح ده بنقول الطالح ايه؟ اقصر اقصر، يعني بطل معاصي اقصر. والطالح يقول له ايه؟ يقول له دعني يا رب، دعني يا رب، سيبني انا وربنا، مالكش دعوه يا عم، سيبني مع ربنا، ربنا هيحاسبني، انت مالك انت كده نرفز. مره من الايام وعمال يقول له بطل معاصي بطل معاصي، راح فجاه كده قال والله لن يغفر الله لك. جبتها منين بقى؟ جبتها منين ان ربنا مش هيغفر له؟ ها؟ قال الله، حديث صحيح، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له واحبطت عملك. يلا مين ده اللي حط نفسه مكان ربنا ان هو يغفر وما يغفرش؟ انت حطيت، انت حكمت مكان ربنا ليه؟ ان هو يغفر له او ما يغفرلوش؟ ايه والله لن يغفر الله لك؟ من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له؟ حصل بالفعل وربنا غفر بدون توبه، بدون توبه، بدون توبة غفر له وأحبطت عمله لسبب كبير ارتكبها هذا. فالله سبحانه يفعل ما يشاء، سبحانه وتعالى. كبائر قالوا هي سبع، قالوا هي سبع، لحديث أبي هريرة قال رسول الله، ما تصلوا يا جماعة، صلى الله عليه وسلم. الحديث مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فهو حديث متفق عليه: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قالوا: الكبائر سبع من أجل هذا الحديث، حديث أبي هريرة. لكن مع تحقيق العلماء، وقد سئل ابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: بل هي للسبعين أقرب. للسبعين أقرب، مش سبع، ده هي قريبة من السبعين. لذلك ألف الإمام الذهبي كتابه الكبائر، أورد فيه سبعين كبيرة، سبعين بالضبط. كتاب الكبائر ده لازم يكون عندك في البيت على فكرة. ليه بقى؟ لأن ربنا قال آية في الكتاب لازم تبقى أنت من العاملين، لازم شوف، لازم تبقى أنت من العاملين دي. أنا بقول لازم، وأنا أعي ما أقول وأدرك ما أقول، لازم تعمل بهذه الآية التي في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لازم تعمل بالآية دي، لازم، فرض عليك تجتنب الكبائر. الصغائر كلها تكفر وإن لم تتب إلى الله. ليه؟ لأن الله وعدك، وعدك في هذه الآية أن هو يكفر عنك الصغائر كلها طالما أنت اجتنبت الكبائر. إن تجتنب، إن دي شرطية يا جماعة، تجتنب دي فعل الشرط، كبائر ما تنهون عنه نكفر جواب الشرط، حرف شرط، فعل شرط، جواب الشرط. إن تجتنب كبائر ما تنهون عنه الجواب نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر كلها، كله يكفر تبالك، وندخلكم مدخلا كريما، اللي هي الجنه. يعني لازم تبقى من العاملين بهذه الايه: الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. صليت على الرسول؟ قالوا له هي سبع. قال بل هي للسبعين أقرب. التحقيق تعال نبص بقى في الكبائر. قالوا لو أنت قلت إن الكبائر سبع بحديث أبي هريرة الموبقات فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر وهو أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي بكر يعني متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. خد بالك بقى أن في كبير وفي أكبر من الكبير. ما تصلي صلى الله عليه وسلم في كبير وفي أكبر. خد بالك من اللفظ ولا اللفظ بيعدي علينا وخلاص. هو قال له إيه؟ قال لهم ألا أنبئكم بأكبر كبائر. مش زي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. في حديث كده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح في البخاري قال الكبائر مش أكبر الكبائر. لا دي بقى الكبائر. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ذكر أربعة والأربعة اللي ذكرهم فيهم كبيرتان مش موجودة في حديث السبع اللي هما يا جماعة اللي مركز معايا عقوق الوالدين الله ينور عليك واليمين الغموس صح كده؟ دول مش موجودين في حديث السبع معايا الله ينور عليك. يبقى لو احنا اقتصرنا على ان الكبائر سبع يبقى هنودي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نوديه فين؟ ها؟ ضعيف؟ في البخاري؟ لا هو في البخاري مش متفق عليه. ده في البخاري فهو البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. خلاص لو احنا قلنا سبع هنودي حديث ابي بكر فين؟ انا قلت حديث ابي بكر ما كملتوش. انا قال الا انبئكم باكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس لاهميه الكلام اللي جاي ده. قال الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وشهاده الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ليته سكت دي مش قله ادب. ليته سكت دي شفقه عليه. يعني احنا رحمناه من كتر ما قالها رحمه به يا ريته سكت عشان هو تعب من كتر ما هو بيقولها. الا وقول الزور الا هو قول الزور غير شهاده الزور. اه طبعا اه طبعا. ممكن اخد بخي ينسون بعد كده اكمل الحته دي يا ريت والله ما احسن. قول الزور غير شهاده الزور غير مشاهده الزور غير العمل بالزور. معايا انتوا في الاربعه؟ لو صليت على الرسول هقول لك صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تمام؟ ذكر في حديث أبي هريرة هذا قول الزور والعمل بالزور. ما في قول الزور وفي إيه؟ في عمل بالزور. وحديث أبي بكر قال إيه؟ قول الزور وشهادة الزور. يبقى إحنا معنا قول الزور والعمل بالزور وشهادة. وآية سورة الفرقان ذكرت مشاهدة الزور والذين إيه؟ لا يشهدون الزور. خد بالك الشهادة غير المشاهدة. حد يقول الفرق كده وانا اديله بقه يا صوت. ايه الفرق ما بين الشهادة والمشاهدة؟ طب انا المشاهدة اللي هو رأى الزور. ايه الزور اللي رأى يعني؟ هو تفسير العلماء المفسرين في القرآن الآية الذين لا يشهدون الزور قالوا هي أعياد المشركين. ده قول تقريبا قول الضحاك. والقول الثاني هم القولين لا ثالث لهم. والقول الثاني هو مشاهدة الأغاني والموسيقى. خدت بالك؟ قولين أعياد المشركين والأغاني والأغاني. راجل معدي على فرح من الأفراح بدل ما يقعد ويجيب الكرسي ويتفرج على الرأس والطبل والزمر عمل إيه؟ إذا مروا باللغو يمروا كرام. هو لا يشهد الزور. هو لا يشهد الزور اللي هو ايه؟ هذه المجون هذه الاغاني. هو لما يكون في عيد للمشركين زي اللي جاي علينا ده هو ماليش دعوه. يقول لك كل سنه طيب. يقول انا كل سنه طيب ايه؟ ها أنا راجل مسلم كل سنة طيب بمناسبة إيه؟ بأن ربنا اتدفن بعد ثلاثة أيام طلع. أنا مش مؤمن بالموضوع ده. فبالتالي ما تقوليش كل سنة طيب على موضوع أنا مش مؤمن بيه أصلا. ما هو يوم سبعة اللي جاي ده سبعة واحد ده عيد قيامة الرب. إن الرب اتدفن ثلاثة أيام وبعد كده إيه؟ عيد الميلاد مش القيامة؟ يبقى المهم إن في عيد قيامة عندهم صح كده؟ إن الرب قام تاني بعد ثلاثة أيام وكده. فإحنا لا نؤمن بهذا. هو إذا الشاهد من كلمة مشاهدة الزور اللي هو إيه؟ أعياد المشاهدة والموسيقى والأخير. طب الشهادة بقى شهادة الزور اللي أنت عارفها كلنا عارفينها إن إحنا نروح عند تجيب شاهدين من على القهوة في قهوة كده اسمها والله في القاهرة. أنا قلت الكلام ده بالكلام وأنا قرأت يعني مما أضحكني ولا أنساه إلى أن ألقى الله عز وجل. بصت كده واحد مصور قهوة في القاهرة والله يا أخوان مصورها من بعيد كده لغرابتها يعني. هما طبعا في ناس بتصور كل شيء غريب لغرابتها كده والقهوة مكتوب عليها بالخط العريض كده مقهى شهداء الزور. أقسم بالله زي ما بكلمك مقهى شهداء الزور. فهو شهداء الزور بالنفس بالنص كده مقهى شهداء الزور. يعني حضرتك انت لو انت رايح محكمة محتاج اتنين شهادة بدل ما تقعد تلف وتدور بتروح فين؟ ده هو موجود اللي انت عايزه موجود على القهوة. زي ما احنا كده كان عندنا في شارع الدندراوي مش عارف ولا شارع الدمراني كان في قهوة خاصة بالجماعة اللي بيلبسوا بتاع حمراء ويروحوا يقرأوا في المياتم صح كده؟ كانت في الدمراني دي موجودة؟ انت عايز حد مقرئ بدل ما تتعب دماغك تروح على القهوة دي تجيب واحد تقول له تعالى يا عم الحاج ايه؟ هو نفس القصة كده هناك عندهم. انت بدل ما تتعب دماغك وتدور على حد لا هم مجهزين بالبطايق بتاعتهم حتى ما يخش جوه عند وكيل النيابة والقاضي هو عارف هو حافظه شغالين مع بعض يعني. صلي على الرسول. فدي مشاهدة الزور ودي شهادة الزور. أما القول بالزور هو كل قول باطل مائل عن الحق. العمل بالزور هو كل عمل بالجوارح عمل حرام. فدخل حديث أبو هريرة كما قال ابن عثيمين جمع كل الحرام قولا وعملا. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عندنا حديث ده احنا كده عندنا كم كبيرة يا جماعة مش مذكورة في حديث أبي هريرة. احنا قلنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عقوق الوالدين واليمين الغموس صح؟ في حديث أبي بكر عندنا قول الزور وشهادة الزور. تسمع حديث ابن مسعود؟ تسمع؟ صلي صلى الله عليه وسلم. وحديث متفق على صحته. قال ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ التوب اللي هو مفيش بعد منه. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن هذا العظيم. ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قالك أنت اشمعنى بقى؟ خد بالك إن الكلام عن حليلة الجار غير الزنا بواحدة مش جارتك. تختلف؟ في اختلاف شديد جدا. روى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله فيا حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشر أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. موضوع مختلف إنه زنى بجارته أو زنى بواحدة بعيد عن الجيران. ليه بقى؟ هو ليه بيحرم دي أوي؟ استكنت طول ما أنت كنت جار ما فيش حد هيشك فيك فيبقى الزنا سهل فيحرم السهل ده. إن البعيدة هيبقى في صعوبة عليك إن أنت تزني بها. وحقوق الجار دي حاجة تانية الله ينور عليك. لكن تيجي تبص كده تلاقي ده المغزى بقى إن هو بيحرم السهل عشان ما تقعش فيه أصلا. زي كده لما جه الراجل قال له إيه أرأيت الحم اللي هو أخو الزوج إن هو يخش يعني لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. قال يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت، الحم الموت، يعني زي زي الموت بالضبط، إلا الحم اللي هو أخو الزوج أو قريب الزوج. ليه بقى؟ أنت أخوك ساكنين في بيت واحد، وبعد ما تخش البيت في حجرة ليك وحجرة لأخوك. أي شخص في الدنيا هيشك اللي أنت تزني بمرات أخوك؟ ها؟ فيش حد أبدا يشك. لكن لو جه راجل غريب، مش هقول لك دخل البيت، وقف بس على النصية عندك، تيجي انت طلعت ليه واحد غريب واقف كده تقول له ايه؟ حضرتك عايز حاجه؟ اقول لك لا والله، انت مستني حد؟ تقعد تساله تاخد بالك. فهو بالتالي هيعمل ايه؟ مش هيقرب اصلا من البيت ده، فيبقى في صعوبه جدا ان انا اخش البيت ده واجي جنب حد منين. لكن صاحب ابن عم الزوج اللي هو الحم ابن عمه، ها ابن عمه جدا، خدت بالك؟ والله وتالله وبالله الذي احكي لك ساحكي لك عليه شاهدته عيانا، وهو الأخ صديق، صديق لي جدا كمان، وأخ ذا سمت السنة. يعني زوجته كانت بتربي يعني ابن خالتها، ابن خالتها ده كان طفل صغير، طفل صغير تبالك انت، وهي بنت مثلا 18 سنة متجوزة. كبر الطفل بعد مثلا 13 سنة بقي شاب وبقي بالغ، والله كما أحكي لك. وطبعا طفله هي على ايديها مربيه وهي عينيها فارغه، فزنت به او زنى به بعدما كبر هو ابن خالتها. كان زوجها دايما يقول لها كده، زوجها ده اللي هو صديقي يعني، كان يقول لها دايما كده، انت ازاي تقعدي وشك قدامه وهي منتقبه؟ ها ازاي تقعدي وشك قدامه تقول له يا عم وش ايه ده، انا واحد ده انا مربياه، ده انا كنت بلبسه بمنبص، ها كنت بلبسه البمبص. فسهل جدا، محدش يشك فيها ابدا، بالك ده ابن خالتي وانا مربياه، ابن خالتي وانا مربياه، لغايه اما في الاخر هو اكتشف الجريمه يعني بنسبه 100%، هو لا شك في ذلك يعني، اكتشفها وانا اتاكدت وهو اتاكد يعني، وهي كمان اتاكدت انه واعد. فكل ما كان الحم ده حد قريب كان اكتشافه صعب جدا، وكان زناء سهل جدا بالمحارم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الحم والموت. لذلك لما تيجي تتكلم عن زنا الجار ليه بقى؟ لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من يزني بامرأة جار. الجار عارف مداخل كل جاره، عارف هو بيروح الشغل الساعة كام ويجي الساعة كام، عارف أنا هخش البيت إمتى ما يكونش في حد، عارف كل حاجة. أكتر واحد يسرق بيتك هو اللي دخل بيتك، صح ولا لا؟ ودخل بيتك هو عارف أنت بتحط الفلوس فين، عارف أنت تشيل إيه بتعمل إيه. لو ما دخلش هيبقى العملية بالنسبة له صعبة جدا، خد بالك. فقال له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ده بقى اللي احنا بنسميه الوأد الخفي، إن أنت تقتل الولد، دي بيسموها في الشرع الغيلة، يسموها في الشرع الغيلة، بيمنعوا بيعملوا وسيلة منع بدون سبب. لو في وسيلة منع بسبب ما فيش مشاكل، في وسيلة منع حمل في سبب ان الام مريضة هي لا تستطيع، هي ما عندهاش صحة، ماشي في سبب، لكن هي تمام تمام 100%. انت بتقول ان انا مش هخليها تحمل لان انا كفاية اصرف على ولدين، هو فين عقيدة حضرتك؟ هو مين اللي بيصرف على الولدين؟ انت ليه عندك عقيدة ان انت اللي بتصرف على الولدين؟ ليه انت عندك عقيدة ان انت اللي بتصرف على الولد والبنت، وان لو جاء عيل تاني او اتنين تاني هيثقلوا عليك الحمل، ومش هقدر اشيلهم ولا ربيهم ولا اعلمهم؟ مين قال لحضرتك الفكرة الفاسدة دي؟ اللي بيشيل وبيربي وبيصرف هو الله، مش انت خالص. لذلك بص الحديث بيقول لك ايه؟ ان تقتل ولدك، مش تقتله يعني بعد ما يتولد تقوم قتله، لا خالص، النبي لا يعني ذلك. النبي يعني ان انت اصلا ما تخلاش تحمل، مخافه ايه؟ مخافه ان هو يطعم معك، ان هو هيجي هيشاركني الرزق، هيبقى عايز اصرف عليه، هاكله ازاي اشربه ازاي. بيتكلم عن الحمل اصلا، خدت بالك انت؟ ولذلك في ايات سوره الانعام وايات سوره الاسراء ايه؟ ولا تقتل اولادكم خشيه املاق. اوعى تقتل ولا خشيه املاق، يعني انت خايف من الفقر، نحن نرزقهم واياكم، هو مين؟ ربنا أكد بآيتين في الأنعام في الإسراء، هو اللي بيرزق سبحانه وبحمده، وأكد عليك. وأنت مع ذلك بتسمع إذاعة القرآن الكريم والشيوخ الضلالة اللي بتيجي تقول لك إذاعة القرآن يا جماعة ما فيهاش غير القرآن. والله العظيم إذاعة القرآن ما تاخدش منها علم، ما تاخدش منها فقه. ناس بتسمع كلام الرؤساء والناس اللي ماسكة الدولة اللي هم عايزين يمشوا إذاعة القرآن، ماسكها ناس كراسي كراسي بيقولوا كلام اللي بيملى عليهم. شوف الرئاسة بتملى عليهم إيه، وبيقولوا اللي بيتملى عليهم. أنتوا عايزين إيه؟ خد بالك ما تقولش كده قول كده، ما تقولش كده قول كده، ادي فكرة ان اكتر من اتنين لا. يطلع بقى يقول لك ادلة مش ادلة اصلا. طبعا الناس العوام اللي عارفة ادلة ولا نياط الدليل ولا مناط الدليل ولا اي حاجة في الدليل، هو يطلع يسمع كلمتين اه ده الشيخ قال ان هو اتنين وبس وخلاص وكده مية مية، والشرع عايز كده والشرع عايز كده والشرع ما قالش كده، ده الشرع قال عكس كده. والله العظيم ربنا قال عكس كده، لا تقتلوا اولادكم خشية عملاق، والنبي قال تلاكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. قال إيه؟ النبي قال إيه؟ تكاثروا، تكاثروا من الكثرة يعني. ربنا من على قوم شعيب إن هم كانوا إيه؟ كنتم قليلا، ده بيمن عليهم يعني، دي نعمة من ربنا عليهم إن هم كانوا قليلا وعمل لهم إيه؟ وكثرهم. كنتم قليلا فكثركم. خدت بالك؟ فتقتل ولدك خشية أن يطعم معه، دي كبائر. ذكر زنا الجارة في هذه في هذا الحديث، وذكر إيه؟ قتل الولد، قتل الابن يعني. دي كبيرتين مش موجودة فين؟ مش موجودة في حديث السبع، صح كده؟ وجلنا من الأحاديث الكثير والكثير تتكلم عن الكبائر صراحة، لو جيت عديتها فعلا هتلاقيها تعدي 70 مش 70 يعني. في بعض العلماء وصلها 300 كبيرة، 300 بس طبعا 300 دي مبالغ فيها، مبالغ فيها. صليت على الرسول. القاعدة بقى اخيرا عشان انا مش عايز اطول عليكم النهارده، القاعدة اللي هم قالك لا في قاعدة، لان انت لو قعدت تعد الكبائر مش هنخلص. القاعدة اللي المفروض تمشي عليها عشان خاطر تحدد الكبائر، قالوا هو ما نهى الله عنه ورسوله وترتب على ذلك حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو نفي إيمان أو تبرؤ أو قال النبي ليس منه. كم دول؟ ست. كم دول يا جماعة؟ ست. ما نهى الله عنه ورسوله ترتب على ذلك حد في الدنيا، أي ذنب ترتب عليه حد يعرف أنه كبيرة من الكبائر. ولك والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اعرف ان السرقة مالها؟ ذنب ترتب عليه حد، اصبح الذنب ده ايه؟ طالما ترتب عليه حد يبقى كبيرة من الكبائر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ده يا جماعة ده اسمه حد، طالما حد الحرابة ده يبقى قطع الطريق ده منين؟ من الكبائر. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تعرف ان الزنا ايه؟ كبيرة من الكبائر. وروى مسلم من حديث الحصين ابن مسلم ان عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40 جلدة، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وهذا أحب إليه. من اللي بيقول الكلام؟ أنت مركز في الحديث، حديث مين؟ طب أنا قلت حديث مين؟ علي. هو علي اللي جلد، كان أمير المؤمنين هو اللي جلد. جلد 40، ثم قال جلد النبي 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. طبعا يا جماعة سنة عمر دي سنة، لو خد سيدنا علي بسنة عمر فهو خد بسنة، إن الأربعة لهم سنة النبي أقرها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. خلاص. قال وهذا أحب إلي، اللي هو إيه؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين، هو جلد 40، لأن عمل النبي لا يتخطاه عمل، فأحب العمل إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو جيت وذكرت إن الحدود سبعة. طبعا احنا ما ذكرناش القتل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. خلاص. فالنفس بالنفس، من قتل يقتل، وده حد من حدود الله عز وجل. حد الزنا، حد الخمر، حد السرقة، حد قطع الطريق، حد الردة لا يدخل معنا في الإسلام، لا يدخل معنا فيه. يعني المرتد لا يقتل ويكون مسلما، لا يقتل ويكون ايه؟ هو مرتد اصلا. ارجع عن دينك، نقول له ثلاث مرات، ما هو في بيستتاب ثلاث ايام. خد بالك، مش اي حد بيستتاب ثلاث ايام. اللي بيستتاب ثلاث ايام ده الرجل الذي ليس له تاثير على العامة، ولا وارتد عن الاسلام بدون ان يدعو الى ارتداده. ركز كويس جدا في الحته دي. اللي ارتد مع نفسه كده من غير ما يكلم حد ولا يخلي حد ولا دعا الى ذلك، ده يستتاب ثلاث ايام. لكن ارتد وهو رئيس في قومه، او يدعو الى الارتداد، او كلم احد وذاع ونشر، ده لا يستتاب ولا يمحى، يقتل مباشره. خدت بالك؟ ده مش تبعنا، مش تبع السته معانا. ست السابع ده اللي هو الرده ما تدخلوش معانا. انا بقول لك كده ليه؟ لان انا هقول لك حديث عباده بن الصمت الذي رواه إمام البخاري ومسلم، وهو متفق عليه من حديثه رضي الله عنه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا. الحدود اللي فاتت دي كلها اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي وقع في كبيرة من الكبائر اللي فاتت دي: ومن أصاب من ذلك شيئا، ثم أخذ به كان كفارة له. يعني إيه؟ يعني هو زنى فأقيم عليه الحد، الحد أصبح كفارة لي كأنه لم يعمل شيئا، كأنه لم يزن. خلاص. سرق، قطعت يده، تقطع ايده، لا يحاسب امام الله على السرقه. ليه؟ هو خلاص خد عقابه اللي هو الايه؟ الحد. هو اتى المسلم فقتل بهذا المسلم، لا يحاسب امام الله على قتله، لان قتل فقتل. اي حد بقى يا جماعه؟ وان اصاب من ذلك شيئا ثم عوقب فهو كفاره له. خلاص خلصنا من النقطه دي. ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله. واحد زنى وربنا ستره، يروح يفضح نفسه؟ لا. لما جه ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اني زنيت، فقال له ايه؟ قال له سيدنا عمر بن الخطاب، قال له ايه؟ قال له لقد سترك الله لو سترت نفسك. شفت هذا الملهم؟ لقد سترك الله ان سترت نفسك. كان الواجب عليك تعمل ايه؟ تستر نفسك. واللي يستر نفسه ده يا جماعه مش خلاص اللي هو يروح في 60 داهيه، هو لو تاب توبه نصوحا الى الله عز وجل يغفر الله ان شاء الله له. قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم رده مره مرتين ثلاثه ويروح ويرجع له، حتى سال قومه: اتعلمون بعقله باسا؟ تشكون فيه؟ قالوا: ما نعلمه الا وفيا زكيا من صالحنا فيما نور. وفي العقل من صالحين فيما نور. فقالوا تاني: لعلك قبلت، لعلك فاخذت، لعلك لعلك، لغايه ما قال له الكلمه المشهوره في البخاري اللي احنا ما ينفعش نقولها دلوقتي. خدت بالك؟ فلما اتاكد ان هو فعل اقام عليه. خد بالك برضه، ولا ما قعد جري، ما دفنوه تقريبا في روايه كده، طلع وجري والناس جريت وراه وجابته ورجمته، فراح قال لهم: يا سلام، هلا تركتموه؟ هلا تركتموه؟ فالستر زنى وستره الله. ايه بقى؟ قال: ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله. فهو الى، ان شاء عفا عنه وان شاء عقبه، ان شاء عفا عنه وان شاء عقبه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الحدود. يبقى احنا القاعده عندنا بتقول ايه؟ ما نهى الله عنه ورسوله وترتب على ذلك حد في الدنيا. أي ذنب ترتب عليه حد هو كبيرة من الكبائر. حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. أي ذنب ترتب عليه وعيد؟ ألفاظ الوعيد يا جماعة يعلمها طلبة العلم اللي هم مختلطين باللغة العربية، ما يعلمهاش العوام. ألفاظ الوعيد بتبقى مجرد لفظ يفهم من المعنى، معنى الكلام. يعني مثلا أبو لؤلؤ المجوسي لما سيدنا عمر طلب منه إيه؟ طبعا هو قال له المغيرة ابن شعبة كان هو سيده، كان سيد أبو لؤلؤ المجوسي على ما أذكر، يعني أنا إن لم أكن ناسيا سيدنا المغيرة. فإيه جي أبو لؤلؤ ده لسيدنا عمر قال له إيه؟ يعني كلفني كذا وكذا وما لا أطيق، وراح اشتكى لعمر سيدنا عمر. سيدنا عمر جاب المغيرة قال له أنت كلفته بيه؟ قال له كلفته عليه مش عارف 7 دينار ولا كم في اليوم. سيدنا عمر قال له أنا شايف إن ده مبلغ مش كبير، يعني أنت تشتكي عشان مبلغ ده مبلغ في طاقتك، يعني أنت تقدر تجيبه. بعدين أنت معك صنعتين نجار ومش عارف حداد وإيه، تقدر تدي سيدك المبلغ ده؟ فتغيظ على مين؟ على سيدنا عمر أبو لؤلؤ. ومع ذلك بعد ما مشي أبو لؤلؤ سيدنا عمر أوصى إيه؟ أوصى المغيرة به، قال له إيه؟ استوصي به خير. فأوصى به خير خلاص، بس ما سمعش هو الثاني لما مش مسمع. فبعد فترة كده سيدنا عمر جابه وقال له إيه؟ أريد منك أن تصنع لي رحى. هو صانع يعني، تصنع لي رحى. رحى يا جماعة اللي بتطحن الشعير، بتطحن الدقيق، بتطحن. قال لأصنعن لك رحى يعني يستسمع بها العرب، أصنع لك رحى. هذا اللفظ أنت تشعر به بشيء؟ اللي يشعر به هو أهل اللغة، يعرفوا أن ده إيه؟ ده توعد، ده توعدني. خدت بالك أن سيدنا عمر أول ما سمع عليه توعدني العبد، توعدني باين زي عين الشمس، الناس اللي بتفهم تطلعها كده من شعرها قال توعدني العبد. وفعلا هو توعده، ده توعد. أنا يعني ده أنا هعمل لك عمل. خدت بالك أنت؟ ده اسمه يا جماعة؟ اسمه وعيد. تسمع الكلام ده في كتاب الله عز وجل، ويل للمطففين، ده اسمه ايه؟ وعيد. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. خد بالك العكس، واذا كالوهم او وزنوهم، مش فقط اللي بيبيع فبيغش في الميزان هو اللي ويل له، لا، وكمان الرجل اللي بيبخس في السلع. مثلا هو نفسه هيشتري، بقى نفس الشخص نفسه مش هيبيع، لا هيشتري. لما يجي نفسه هو يشتري منك، يوم شاري منك الحاجة ببخس. إذا كلوهم أو وزنوهم، العكس بيحصل. تيجي تقول له إيه الفقير معاه شكارة رز، في ناس كده في رمضان ما شاء الله توزع لك شكارة الرز على الفقراء بالشكار، يروح يبيعها. صاحبنا بيشتري شكارة الرز جملة مثلا ب 300 بيبيعها ب 350، تمام؟ أنا بشتريها من التاجر ب 300 ببيعها ب 340 للزبون. يروح هو الفقير جايب له شكارة هي والصلاحية 100 وكل حاجة. بشتريها ب 300 خدها منه كام؟ ب 200. أنا خدها منك ب 200. عاجبك مش عاجبك إيه؟ طبعًا تاني مش هيلاقي حد يشتري غير بالسعر ده، لأن الناس كلها إلا من رحم الله الزمن خربت، فيقوم عامل إيه؟ بيعها ب 200. ده واقع في كبيرة من الكبائر، خد الشكارة ب 200. ده واقع في كبيرة من الكبائر. خد بالك، ركز في الآية، والله إحنا مش بنركز في كلام ربنا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم، العكس بقى، يخسرون برضو. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. خد بالك أنه أثبت لهم صفة الصلاة، ده كل ده مرتكب لكبيرة من الكبائر. مع إثبات صفة الصلاة لهم قال عليهم إيه؟ أنهم مرتكبين لكبيرة من الكبائر، مجرد أنهم عن صلاتهم سهوا. لذلك لما تيجي تتكلم عن تارك الصلاة، لا، الكلام عنه يا جماعة مختلف. تارك الصلاة أنا اتكلمت كتير جدا قبل كده، الموضوع مختلف. لما احنا بنتكلم عن اللي بيسهى عن صلاته فقط، ويل يعني هو مرتكب لكبيرة من الكبائر، وربنا توعده، ربنا هو اللي توعده، مش النبي، ده ربنا اللي تعال. ويل للمصلين، ربنا اللي توعده زي كده. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اسمه ايه ده؟ اسمه وعيد. فسوف يلقون. ابن مسعود لما بفسر الآية بيقول ايه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني مش اوعى تفكر ان أضاعوا الصلاة يعني تركوها بالكلية، لا، أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها المحدد. فبهذا التأخير اتسموا في الشرع مرتكبين لكبيرة من الكبائر، ده اسمه لفظ وعيد. في التبول في الشارع حديث ابن عباس ذكر فيه وعيد، قال صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين، حديث رواه البخاري ومسلم، مر بقبرين معذبان، قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى انه لكبير، ده كبير، دي كبيره من الكبائر. احدهما كان لا يستنزه من بوله، في روايه يستتر من بوله، والاخر كان يمشي بالنميمه بين الناس. كبير، ده كبير، انت تنقل الكلام بين الناس على سبيل الافساد، دي النميمه. ذكرك اخاك بما يكره، دي الايه؟ دي الغيبة. فرق بين الغيبة والنميمة. ذكرك أخاك بما يكره، دي غيبة. نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد والنميمة كبيرة، الغيبة لم تثبت أنها كبيرة، ما عندناش نص يثبت أن الغيبة كبيرة من الكبائر. خدت بال حضرتك؟ تلاقي كبيرة زي توعد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة عند مسلم، قال إن أقواما يتخلفون عن الجمعات ختم الله على قلوبهم. خدت بالك أنت؟ لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. دي كبيرة، أنت تترك ثلاث جمع وراء بعض، دي كبيرة، لأن الجمعات ده اسمه إيه؟ جمع، جمع جمعة إيه؟ جمعات. قال لك أقل الجمع كام؟ ثلاثة. فكونك تترك جمعة ما ارتكبتش الكبيرة وصلتها ظهر، يعني تترك الثانية أنت غير مرتكب للكبيرة، تترك الثالثة وقعت في كبيرة. إن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، صليت على رسول، تلعب قمار كبيرة فيها توعد. والحديث رواه البخاري من حديث خولة بنت عامر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا يتخولون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، أو يتخوضون في مال الله، يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. دول هما بيلعبوا قمار، واحد يقول لك أنا تيجي تلعب ماتش على اللي يشيل في السايبر، تلعب ماتش على اللي يشيل، يعني أنا هو بنلعب ماتش واللي يخسر هو اللي يدفع الماتش، دي كبيرة من الكبائر. ممكن أقول ما هو برضو كبيرة من الكبائر، بس العلماء يعني فسروا الحديث ده بالذات بالأمور، الأمور يعني الأمور كبيرة من الكبائر. تيجي نلعب ماتش كورة على شيل الأرض، يعني أنا الأرض 150 جنيه، الفرقة اللي تخسر هي اللي تدفع 150 جنيه، دي كبيرة يا جماعة، ده أمار. نلعب ضمنة، والضمنة حرام، الطاولة حرام، الشطرنج في خلاف، ركز في كلام أقول لك ده كويس، الشطرنج في خلاف، والظاهر هو مش حرام. كوتشينة كل شيء في نارد مستخبي كده في كلام، الظهر عامة في كلام. حديث رواه مسلم في آخر صحيح قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في يد خنزير ودمه. من لعب بالنردشير، النردشير اللي هو النرد اللي هو ايه، كل شيء في ظهر، كل شيء في ايه، الناس اللي قاعده ومتمزجه وقاعده عماله تلعب طاوله، انت بتلعب حرام، انت بتلعب حرام. فده اسمه في الشرع اسمه ايه؟ اسمه وعيد، توعده النبي صلى الله عليه وسلم او توعده الله عز وجل. كل ما نهى الله عنه هو رسوله، وترتب على ذلك حد في الدنيا او وعيد في الاخره أو لعن. لعن ذكر في النص لفظة اللعن، زي حديث إيه مثلا؟ زي حديث أسماء، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسماء ده عند البخاري، قالت إن لي ابنة عريسا وإنه تمرق شعرها أو تمزق شعرها، حسب التصحيف اللي في الحديث، أفأصله؟ قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. زي حديث ابن مسعود أن امرأة جاءت إليه قالت ما لي أراك تلعن النامسة والمتنمسة. قال وما لي ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله؟ لأن ابن مسعود لعن الله النامسة والمتنمسة المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خدت بالك؟ زي حديث أبي هريرة لما خلق الله الخلق وفرغ منه قامت الرحم فتعلقت بحقه الرحمن فقال مه؟ قالت هذا مقام العائز بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال فإن ذلك لك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. قطع الرحم ده في لعن. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. خدت بالك؟ ده حديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي هو وسط ما بينهم. لعن الله الخمر عاصرها ومعتصرها بائعها وشاريها حاملها والمحمولة إليه شاربها وساقيها وآكل ثمنها 10 ملعون في الخمر. لعن الله الربا آكله ومؤكله وشاهديه وكاتبيه. اللي يكتب العقد يا جماعة ملعون، اللي يكتب عقد الربا ملعون، والشهود ملعونين. خدت بالك؟ مش الطرفين بس، لا ده الشهود ملعونين واللي بيكتب العقد كمان ملعون. لما سأل عن المحلل والمحلل له قال لعن الله التيس المستعار المحلل والمحلل له. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. خدت بالك؟ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. واللعن طبعا مذكور في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا أنا لا يعني لا يتسع الوقت لذكرها. يبقى عندنا حدود وتوعد ولعن ونفي إيمان. إن النبي ينفي الإيمان عن شخص، نفى الإيمان عن شخص زي كده حديث رواه الإمام أبو داود إذا زنى العبد رفع عنه الإيمان كالظل ثم إذا أقلع عاد إليه الإيمان. الإيمان اترفع بمجرد ما هو إيه؟ زنى. ولو أقلع عن الزنا نفس حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد، لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ساعتها ما بقاش مؤمن. يبقى ده كبيرة ولا مش كبيرة؟ نفع عنه الإيمان. أربعة، خمسة، التبرؤ، إن النبي يتبرؤ منه صلى الله عليه وسلم. يقول لك مثلا زي في حديث أبي موسى الأشعري، حديث أبي بردة، وجع موسى وجع الموت يعني، ورأسه في حجر امرأة من قومه، فقالت شيئا زي ما بتقول النساء كده، شيء غلط، والولد، فقال لما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله. صلى الله عليه وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة دي بقى الصالقة التي ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق جيبها. برئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك أنت؟ أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ولا أنا هاخد الجنسية الأمريكية وأقعد في أمريكا وأريح دماغي. لا حضرتك ما ينفعش تقعد في بلد كافرة وتريح دماغك. ما ينفعش. قول لي يا عم ده هناك بيقيموا شعائر الإسلام. وإن كان والله وإن كان بيقيموا شعائر الإسلام والصلوات والأذان ما ينفعش. ليه يا عم؟ أقول لك لأني هناك بلد كافر وإحنا شفنا بعينينا والله. تلاقي واحدة ماشية عريان وتلاقي اسمها اسم كافر كفار وتدين بدينة الكفار، وجدها كان مسلم استوطن هذه الأماكن. والله يا اخوان بكلمكم جد، تلاقي جده رقم 4 اسمه محمد ومصطفى ورمضان، حقيقي والله. وهو خلف جيل اتأثر بالمجتمع تأثيرا كبيرا، فالجيل ده خلف جيل بقي هو المجتمع نفسه، بقي هو الكفر نفسه. فإذا أبنائك وأبناء أبنائك هيبقوا إيه؟ لابد، نسأل الله العفو والعافية، لابد أن يكونوا مثل هؤلاء. ليه؟ نشأوا فيه، اتعودوا على القوانين بتاعتهم، على الحرية بتاعتهم. فما لكش دعوة بيا، أنا حرة، من 18 سنة أنا حرة. لو جبت الولد بتاعي حبيبي صاحبي ودخلت بيه أوضة النوم، حقيقي ده كلام حقيقي يا جماعة، قدام أبوه وهي دخلت بيه طالما برضاها، ليس للأب الاعتراض أن يعترض، ليس له ذلك إطلاقا. ولو اعترض واتصلت بالشرطة يتحبس فورا، يتحبس فورا. إذا عرفت لي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن من كل مسلم يقيم بين ظهرانين مشركين. لما تيجي تحارب مثلا بلد زي فلسطين كده زي ما بتحارب دلوقتي، هي في الأصل بتحارب مين؟ في الأصل بتحارب أمريكا، في الأصل بتحارب بريطانيا، في الأصل بتحارب فرنسا. في إسرائيل دي مش كدولة، مش دولة. مين اللي سندها من وراها؟ مين اللي بيحارب على الحقيقة؟ التلات دول دول الكبار دول. فأنت ما تروح تستوطن وتقعد تيجي تحارب، بقى أنت بتحارب مين؟ أنت دلوقتي واقف مع مين؟ عيالك وأسرتك وكلك وجنسيتك واقف فين؟ أنت في صف مين؟ أنت في صف مين؟ أنت في صفهم ولا في صف المسلمين؟ لا، حضرتك عايز، زهقت من بلدك وعايز تسيب بلدك، وحق لك ذلك. سيب بلدك لبلد مسلم، سيب بلدك لبلد إيه؟ بلد مسلم ترى أنه بلد محترم، وإن كان نوعا ما يعني لا يوجد إن شاء الله في بلاد محترمة. خدت بالك أنت؟ تروح بلد محترم، لكن تروح تقعد في وسط المشركين وتأخذ الجنسية الكافرة وتبقى واحد منهم، هذا لا يجوز أبدا. أخيرا قالوا في هذه القاعدة، أو قال النبي ليس منا، لو النبي قال في نص ليس منا أعرف أن صاحب النص ده مرتكب لكبيرة من الكبائر. خدت بال حضرتك أي لفظ بقى في ليس منا؟ ليس منا، من غش فليس منا، حديث رواه الإمام البخاري، رواه الإمام مسلم في صحيحه. طيب يا جماعة، الكبائر أخيرا بتكفر قلنا بإيه؟ بالتوبة وبرحمة الله عز وجل وفضله. أما الصغائر مكفراتها كبيرة جدا جدا جدا وكتيرة جدا جدا جدا. أنا كنت عامل في مكفرات الصغائر خطبة كاملة، قلت لو كانت مسجلة نسمعها. من لم يوتر؟ لا لا يصح، هذا حديث لا يصح. وفي ليس منا شيخ، يعني برضو من باب الأمانة، ليس منا بعض العلماء لا يعني لم يدخلها في الكبائر، زي من ليس منا من لم يوقر كبيرنا وارحم صغيرنا ويعرف يعلمنا حقا. في مش كل ليس منا، العلماء ده من باب الأمانة، العلماء حددوا النص برضو حسب ايه؟ حسب السياق بتاع النص. خدت بالك دي يا جماعة بخلاصة انا قلت ايه؟ قول الإمام النووي، من آمن بالله، من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن، وإن ارتكب المعاصي الكبائر. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال؟ هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.